الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. بعد، نكمل ما وقفنا عنده من شرح كتاب العمدة لعبد القني المقدسي رحمه الله. نعم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الشيخ الحافظ أبو محمد تقي الدين عبد الغني المقدسي رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولمشايخه وللحاضرين، باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال باب صفة الصلاة، أي كيفية صفة الصلاة. كيفية صفة الصلاة، ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بإقام الصلاة ولم يبين لنا الصفة التي أمرنا بها، والنبي عليه الصلاة والسلام هو المبين لهذه الشريعة عن ربه. صلى وبين الصلاة بقوله وفعله، ثم قال صلوا كما رأيتموني أصلي. والآن بإذن الله سوف نتكلم في سورة الصلاة ونذكر بعض الأخطاء التي يقع فيها كثير من الأمة ممن رأيناهم أو سمعنا عنهم أنهم وقعوا فيها، وسوف إن شاء الله ننبه على هذه الأخطاء حتى يتحاشاها الأمة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، فقلت يا رسول الله بأبي أنت وأمي أرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول؟ قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالثلج والماء والبرد. نعم. هذا دعاء الاستفتاح، أي تستفتح به الصلاة، فهو يقال في كل صلاة إلا صلاة الجنازة، كل صلاة فريضة أو نافلة يقال فيها دعاء الاستفتاح، إلا صلاة الجنازة فإنه لا يقال دعاء الاستفتاح. ودعاء الاستفتاح سنة عند عامة أهل العلم، إلا الإمام مالك ما يراه سنة، أنكره الإمام مالك، واللي هو سنة عند عامة أهل العلم، قالوا أن الإمام مالك لم يبلغه حديث أبي هريرة. وجاء دعاء الاستفتاح في حديثين، حديث أبي هريرة وجاء في حديث عمر سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب لك، وجاء في اللهم باعد بيني وبين خطاياك كما باعدت بين المشرق والمغرب. استحب الحنابلة حديث عمر، يقول تعالى فسبح بحمد ربك حين تقوم، يعني في الصلاة، لكن هذا حديث أصح منه في الصحيحين، فالسنة التنويع بين الأذكار. فكان يقال بعد التكبير مباشرة، قال يا رسول الله سكوتك هنيئة، يعني لحظات بين التكبير والقراءة ماذا تقول؟ فذكر هذا الحديث، اللهم باعد بيني وبين خطايا كما باعدت المشرق والمغرب، يعني المعاصي الخطايا ابعد عني خطايا، اللهم نقني من خطايا المعاصي بالماء والثلج والبرد. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، وكان إذا ركع لم يشخص رأسه ولم يصوبه ولكن بين ذلك، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا، وكان يقول في كل ركعتين التحية، وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى، وكان ينهى عن عقبة الشيطان وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع، وكان يختم الصلاة بالتسليم. نعم. أعد مقطع مقطع. أول شيء قالت كان يفتتح الصلاة بالتكبير، أي تكبيرة الإحرام، وقول الله أكبر الله أكبر، ولا يصح أي استفتاح بغير هذه الكلمة الله أكبر، الله العلي، الله العظيم، الله الأكبر، كل هذه لا تنعقد بها الصلاة. من أخطاء قول بعضهم الله أكبر، هذا لا تنعقد بالصلاة لأنه استفهام، هل الله كبير؟ من أخطاء الله أكبر، هذا أيضا لا تنعقد به الصلاة، أكبر هو صوت الطبل، صوت الطبل. قول الله أكبر قلب الواو لا الفلا واو، في لغة العرب يخففون الهمزة إذا كانت مفتوحة إذا قبلها حرف مضموم الله، والهمزة ليست أكبر، تغلب إلى واو من باب التخفيف، الله أكبر من باب التخفيف. لكن نقول وإن كان قال به بعض العلماء لكن في الصلاة حقق الهمزة، قل الله أكبر، فهذا بالنسبة إلى التكبير. نعم، إيش قالت؟ يفتح الصلاة بالتكبير والقراءة بالحمد لله رب العالمين، يعني بالفاتحة. والفاتحة يا إخوة انقسم فيها العلماء إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول أنها تقرأ على كل حال، الإمام والمأموم والمنفرد في الصلاة السرية والجهرية، وهذا قول الإمام الشافعي، قول الإمام الشافعي، واختاره الشيخ بن باز وشيخ الحيدان، وهو آخر ما قاله الشيخ بن عثيمين، قال تراجعت عن كل الأقوال القديمة وقلت بهذا القول. لأن من نظر في السنة حيث عبادة بن الصامت لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، وهذا نفي، حيث أبي هريرة عند مسلم كل الصلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، يعني ناقصة. انظر الآن إلى فهم الصحابة، وقلنا أن القاعدة أن راوي الحديث أعلم بمراد النبي صلى الله عليه وسلم من غيره. عبادة بن الصامت هو راوي حديث إيش؟ لا صلاة لمن يقرأ في هذا الكتاب، روى الدارقطني وحسنه أن عبادة بن الصامت دخل المسجد والإمام يقرأ وقرأ الفاتحة سرا، يعني هو إيش معناه؟ أنك تقرأها على كل حال. أبو هريرة هو راوي الحديث لما قاله الذي عنده يا أبو هريرة إن يكون خلف الإمام ماذا فعل؟ قال يا فارسي أقرأها في نفسك، يعني سرا. عمر بن الخطاب كما عند الدارقطني لما قاله نعيم المجمل إن يكون خلفك بالصلاة وأنت تجهر بالقراءة ماذا فعل؟ قال اقرأ الفاتحة في نفسك، اقرأ الفاتحة في نفسك. إذن هو قول عمر، عبادة، أبي هريرة لهذه الحديث، فقال لا صلاة لمن يقرأ فاتحة الكتاب. إن قلت هذا في الجهرية دون السرية نقول عندنا قاعدة، إذا كان اللفظ عام لا يخصص منه شيء إلا بدليل، لا يخصص منه شيء إلا بدليل، هذا المسألة الأولى. القول الآخر هو قول الأحناف، قالوا لا تقرأ الفاتحة أبدا، قراءة الإمام كفاية، واستدلوا بحديث جابر بن عبد الله الأنصاري من كان له إمام فقراءة الإمام له قراءة. هذا الحديث ضعف الإمام البخاري في جزء القراءة خلف الإمام، طبعا الإمام البخاري يرى بقول أول، وضعف البيهقي في كتاب له وجوب القراءة خلف الإمام، أيضا البيهقي يرى بقول أول، بل قال ابن حجر لا أعلم أحدا صححه، ابن حجر يقول لا أعلم أحدا صححه حديث جابر. فمذهب الأحناف إذن هو من أضعف المذاهب في هذا الباب. القول الثالث هو قول الحنابلة والمالكية، قالوا إن كانت الصلاة جهرية يسكت المأموم، وإن كانت الصلاة سرية يقرأ المأموم، يقرأ المأموم، وقالوا هكذا جاء عن ابن عمر، هكذا جاء عن ابن عمر. لكن كما قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله قال كنت أقول بهذا القول مغلدا شيخ الإسلام ابن تيمية، قال فلما تأملت الأحاديث حديث عبادة تبين أن الحق أنها تقرأ على كل حال، قال ولا دليل لمن قال بهذا التفسير. يقول ولا دليل لمن قال بهذا التفسير. فأصبحت تقال على كل حال، تقرأ قد وهم. مذهب الإمام الشافعي رحمه الله وهو من أقوى المذاهب في هذا الباب، فقال والقراءة الحمد لله رب العالمين. وما ما جاء عند الإمام مالك بحيث الزهري على أبي هريرة قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم، قلنا يا رسول الله، قال لا تفعلوا إلا بأم الكتاب. واضح الحديث. قال الزهري، الزهري قال فترك الناس القراءة خلف الإمام فيما يشر به. أصبح الآن مرسل. الزهري أضاف شيء إلى عهد النبي عليه الصلاة والسلام. أما لا إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا، قال هذا فقط إيش في غير الفاتحة، لأن عندنا عام وعندنا خاص، عندنا مطلق وعندنا مقيد. نقول في غير الفاتحة. حديث النبي صلى الله عليه وسلم أكل لحما ولم يتوضأ. طيب لحم الإبل توضأ من لحم الإبل، نقول إذن يخص من لحم إيش الإبل، كما يخص من لفظ إيش الآية الفاتحة، لا يزاد على الفاتحة. نعم. قالت بعده أحسن الله إليه، قال رحمه الله تعالى وكان إذا ركع لم يشخص رأسه. نعم، يعني كان يجعل الرأس مساوي للظهر، يشخص عش ما كان يرفعه فوق، يكون مساوي إلى ظهره. نعم. ولم يصوبه ولكن بين ذلك. نعم، ولم يصوبه، ما جعله نازل، لا شاخص غائم ولا نازل، إنما بين ذلك، يعني مستوي مع الظهر. نعم. وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائما. نعم، يعني هذا فيه رد على من لا يرى الطمأنينة كالحناف. الحناف من يرفع مباشرة سجد، ما يستوي قائما. وجاء في الحديث لا صلاة لمن لم يقب صلبه فيها، يعني حتى يستوي قائما، حتى ترجع كل العظام كما كانت. نعم. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعدا. نعم، يعني بين السجدتين حتى يستوي قاعدا ثم يجلس ثم يسجد السجدة الثانية. نعم. وكان يقول في كل ركعتين التحية. نعم، يعني إذا كانت الصلاة رباعية أو ثلاثية يقول بعد ركعتين الأولى والثانية التحيات لله والصلاة والطيبات، السمع كلمة محتفظات سمعين والعبد الله الصالحين، أشهد الله وحده لا شريك له وأشهد محمد عبده ورسوله. يقف هنا ثم يقوم إن كانت ثلاثية أو رباعية. بعض العلماء قال لا بأس أن يقول اللهم صلي على محمد، يقول الشيخ بن باز وشيخ الحيدان، لكن ظهر النصوص عند إيش التشهد ثم يقوم. وذكر الترمذي أن العمل على تخفيف التشهد الأول، العمل على تخفيف التشهد الأول، هذا قول الترمذي، يعني عمل الأمة على تخفيفه وعدم الإطالة فيه. نعم. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى. هذا هو غالب فعل النبي صلى الله عليه وسلم، يفرش اليسرى يجلس عليها وينصب اليمنى ويجعل أصابعها تجاه القبلة، لكن كان أحيانا ينصب القدمين كلاهما ويجلس عليهما، يسمى الإقعاء. قال أبو داود في سننه قال باب الإقعاء بين السجدتين، باب الإقعاء بين السجدتين. وجاء عند مسلم من حديث طاووس أنه قيل لابن عباس الإقعاء بين السجدتين أسنه؟ قال نعم، أسنته؟ قال نعم. وروى ابن أبي شيبة عن عطية قال رأيت العبادلة ابن عباس وهو راوي هذا الحديث، وابن عمر وابن الزبير وابن العاص ينصبون القدمين ويجلسون عليهما، وإسناده جيد. وقلنا أن راوي الحديث هو أعلم من غيره، هذه القاعدة. ابن عباس هو ليش لما سئل عن الإقعاء إيش قال؟ سنة، وفعله ابن عباس. قلنا هناك هذه المسائل التي ينبغي أن نهتم بها، أن الصحابي إذا روى الحديث وعمل به دل على أن ثبوته، وهكذا رأى النبي عليه الصلاة والسلام يفعل. لكن هذا يكون فقط بين السجدتين كما قال أبو داود باب الإقعاء بين السجدتين، ويكون يعني أحيانا، لأن قال فعلا سلم يفرش اليسرى ويجلس عليها. أما إقاء الكلب اللي نهى عنه هو أن ينصب القدمين ويجلس على الأرض مخرته على الأرض، ينصب القدمين هكذا ويجلس ويجعل مخرته على الأرض كما الكلاب تفعل. الكلب إذا وقف مخرته على الأرض وقدميه متفرقة. نعم. وكان ينهى عن عقبة الشيطان. هي هذه عقبة الشيطان، هي هذه نفس إقاء الكلب، إقاء الكلب قال. نعم. وينهى أن يفترش الرجل ذراعيه افتراش السبع. افتراش السبع، افتراش السبع يعني ما يرفع يديه، يجعل هكذا نائما. السبع يعني الكلب إذا نام يفرش يده هكذا. نحن نهينا عن افتراش السبع لو هكذا إنما يرفعها. نهينا عن نقرة الديك، يعني ينقر في السجود، ينقر على الخفيف ثم يرفع نقرة الديك. ونهينا عن التفات الثعلب في الصلاة، ينظر هكذا، ينظر كذا التفات الثعلب، نهينا عنه. ونهينا عن بروك الجمل، بروك الجمل أنه إيش قيل ينزل بقوة على الأرض حتى يثور الغبار. ونهينا عن في السلام كذيل الخيل، السلام عليكم الله، السلام عليكم ورحمة الله، هكذا يقول كالخيل إذا مشيت هكذا تفعل فيه بديولها. فهذه نهى عنها النبي عليه السلام، نهانا عن التشبه بالحيوانات، الجمل، الخيل، السبع، الديك، الثعلب. نعم. وكان يختم الصلاة بالتسليم. نعم، يعني يختم الصلاة السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا متواتر كما قال الشيخ بن باز رحمه الله. قال وبقية أنواع السلام قال كلها مختلف في صحتها. إذن السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، هذا المتواتر. الباقي كلها مختلف في صحتها، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مختلف فيه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، السلام عليكم ورحمة الله مختلف فيه، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم مختلف فيه، السلام عليكم مختلف فيه. أربع صفات كلها مختلف فيها. المتواتر السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. قال والأفضل أن يأتي الشخص بما تواتر ولا يلبس على الناس، هذا في كتاب الشيخ الباز رحمه الله. نعم. أحسن لكن الله. لو أن الإنسان رآها ثابتة أو مثل كان إماما يجعلها في بيته في النافلة، لا سيما الإخوة التسليم الواحدة بارك فيكم، حيث عائشة عليه السلام متى فعله في صلاة الليل؟ فعله في صلاة الليل، ما فعله في صلاة مكتوبة، فهي رأت ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. نعم. نعم، الجنازة أمر آخر، نتكلم عن الصلاة المعروفة، لكن الجنازة أيضا تسليمة واحدة، الشافعية يرون على اليمين والشمال، لكن الصحيح أنها تسليمة واحدة عن اليمين، هكذا قال ابن مسعود. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر للركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وكان لا يفعل ذلك في السجود. نعم، هذا رفع اليدين، ولا في البخاري جزء رفع اليدين في الصلاة. رفع اليدين يا أخوة عندنا للإحرام، إما حذو منكبيه هنا أو قريب من أذنيه، بعض الناس يفعل هكذا يلمس الأذنين، هذا ما دل على دليل لمس الأذنين، إما قريب، إما حذو منكبيه هذا منكب أو قريب من أذنيه، أما لمس الأذنين أو بعض هكذا تحت بطنه هذا كله لا دليل عليه. وإذا أراد الركوع رفع يديه ثم ركع، وإذا رفع من الركوع أثناء الرفع يقول سمع الله لمن حمده أثناء الرفع، فإذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد ثم رفع يديه. هذه الثلاثة متواترة، رواها أكثر من 40 صحابي، رواه النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه في هذه المواضع متواترة. ذكر التواتر السيوطي في كتابي قتل الإسلام. وأما التكبيرة الرابعة إذا قام من التشهد الأول، إذا قام رفع يديه، إذا قام أما حال الجلوس ورفع اليدين أثناء الجلوس في التشهد يرفعهما ثم يقوم، إما أنه ليس في حديث صحيح كلها ضعيفة، أو حديث محتمل. 10 من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رووا إذا قام رفع يديه إذا قام، وكلها في الصحاح والسنن والمسانيد. أما أنه يرفع يديه في التشهد ثم يقوم، هذا ما وقفنا عليه، بل يقول الشيخ ابن عثيمين يقول لا أعلمه، وسأل الشيخ صاحب الحيدان قال لم أقف حتى هذه الساعة على حديث صحيح أنه رفع يديه في التشهد ثم قام، يقول ما وقفت، إنما الثابت أنه إذا قام من التشهد أثناء القيام قال رفع يديه. طيب فابن عمر إيش قال؟ ولا يرفع يديه إيش في شيء في الجلوس في السجود. نعم. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر في كل رفع وخفض، هذا تكبير، قال الله أكبر، فرق بين التكبير وإيش رفع اليدين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على 7 أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، واليدين والركبتين وأطراف القدمين. نعم. أمرت، ما الذي أمره؟ الله سبحانه وتعالى، لا آمر للنبي إلا الله. قال أمرت أن أسجد على 7 أعظم، أشار إلى الجبهة، الجبهة مع الأنف، يعني هذه عضو واحد. روى الدارقطني وحسنه عن أبي هريرة أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يمكن أنفه من الأرض، لمن لم يمكن أنفه من الأرض. وهذا أيضا حسن الشيخ الألباني رحمه الله. قال واليدين والركبتين وأطراف القدمين، هذه أعضاءه 7، الوجه مع الأنف عضو واحد، واليدان 3 أصبع، والركبتان 5، وأطراف القدمان 7، هذه 7 أعضاء يسجد عليها. قالوا بعض الناس إذا سجد رفع قدمه هكذا كأنه بطة، نفس البطة إذا استبعد، وهذا قالوا ما تصح هذه السجدة، هذه السجدة ما تصح لأنه ما جعل إيش قدميه على الأرض. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع صلبه من الركعة، ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. نعم. هذا الحديث عنده لكثرة الأخطاء عند الأمة. قال كان يكبر حين يقوم، والقيام ركن، وقوموا لله قانتين، إلا إذا كان عاجزا هذا معذور إشغال. ثم يكبر حين يركع، ما قال إذا ركع، إذا ركع ليش؟ إذا ركع قال الله أكبر، لكن حين يعني إذا حنى ظهره قال الله أكبر، لأن إذا ركع إيش يقول؟ سبحان ربي العظيم. يقول الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يقول إذا ركع وقال الله أكبر فقد أدخل واجبين في موضوع واحد، التكبير وقول سبحان ربي العظيم. قالوا هذا يخشى على صلاته، يخشى على صلاته، فإذا يكون إيش قال حين، هذا ذات الألفاظ، حين يعني إيش؟ الحين معروف أنه قبل الشيء، حين من الدهر يعني قبل، أو بعض من فيكون يعني قبل لا يركع، قبل الركوع الله أكبر، إذا ركع قال سبحان ربي العظيم. وفي الرفع إيش قال؟ اقرأ شيخ في الرفع. ثم يكبر حين يركع، ثم يقول سمع الله لمن حمده حين يرفع، حين يرفع صلبه من الركعة. شوف حين يرفع، فإذا استوى قائما قال ربنا ولك الحمد، بعضهم يستوي قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، أدخل أيضا إيش واجبين. وقال يعني الأسود كما رواه عبد الرزاق رأيت عمر بن الخطاب إذا نهض من الركوع قال سمع الله لمن حمده، ويستوى قائما رفع يديه وقال ربنا ولك الحمد. الصحابة هم أعلم الناس بصلاة النبي عليه الصلاة والسلام. أما ما يفعل بعض الأمة إذا استوى قائم قاسم الله لمن حمده فهذا خلاف السنة. نعم، بل كما قال الشيخ محمد رحمه الله يخشى على صلاته، لأنه يعني تعمد إدخال واجبين في موضوع واحد، سمع الله لمن حمده والثاني ربنا ولك الحمد. نعم. ثم يقول وهو قائم ربنا ولك الحمد. انظر كيف ذات الألفاظ، فرق بين حين وبين وهو قائم. حين يرفع يقول سمع الله الحمد، قال وهو قائم يعني استوى قائم قال ربنا ولك الحمد ويرفع يديه. نعم، لكن إذا رفع يديه هل يقبضهما أم لا يقبضهما؟ هذه من المسائل التي تجاذبت فيها الأدلة. يقول الإمام أحمد هو بالخيار، إن شاء قبض وإن شاء لم يقبض. والقاعدة يا إخوة عند الإمام أحمد مهمة جدا، الإمام أحمد إذا قال هو بالخيار إيش معناه؟ إما تكون المسألة فيها حديثان ظهرهما فيما يبدو التعارض، أو تكون المسألة ليس فيها دليل، فإلزام الناس بشيء لا دليل عليه لا ينبغي، فقال هو بالخيار إن شاء قبض وإن شاء لم يقبض. بعض العلماء كالشيخ الباني رحمه الله يقول ما يقبض، إنما إيش يسمى الإرسال، الإرسال يرسل يديه يسمى الإرسال. والقول الثاني هو الشيخ ابن عثيمين وعامة المشايخ اللي رأيناهم كالفوزان كالحيدان إيش يقبضون، قالوا عندنا دليل عام، دليل عام، والتمسك بدليل عام أولى من التمسك بقول لا دليل عليه. الدليل العام أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان في الصلاة قبض يساره بيمينه إذا كان قائما، قالوا هذا وإن كان عاما إلا أنه يعمل به، يحتمل قام قبل الصلاة وبعد الركعة عفوا قبل الركوع وبعد الركوع كله كان إيش يقبض يديه. قالوا لأنه إذا ما قبض لقالوا بعد الرفوع بعد الرفع من الركوع لم يقبض يديه، فعندهم أيضا إيش دليل عام. لكن كما قال الشيخ كما قال الإمام أحمد رحمه الله الأمر واسع، إن شاء قبض وإن شاء لم يقبض. نعم. ماذا يعني يتقدم الرفع أو القول سمع الله لمن حمده أو رفع اليدين يقدم؟ نعم. لا لا الأمر سهل الحمد لله. رفع اليدين يكون إذا استوى أثناء سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد هكذا. قال رحمه الله تعالى ويكبر حين ثم يكبر حين يهوي، حين يهوي يهوي يعني ينزل، والنجم إذا هوى يعني نزل. بعض الناس يسجد ويقول الله أكبر وهو في الأرض، لا حين يهوي، ما قال إذا سجد هوى يعني نزل، والنجم إذا هوى يعني إذا نزل هكذا ينزل. فرق بين إذا سجد وبين إيش إذا هوى، فأثناء النزول يقول الله أكبر، أما أنه يسجد ويضع أنفه على الأرض ثم يقول الله أكبر ثم يقول سبحان ربي الأعلى أدخل واجبين في موضع واحد. نعم. أيه هذا إذا كان بين السجدتين يكون جالسا ثم يقول الله أكبر ثم هذا أيضا كهذه، إنما يعني رحمة الله عليه كان شيخنا الشيخ صالح رحمة الله عليه الحيدان يعلم الصلاة حتى بفعله رحمة الله عليه، فكنا يعني ننظر له لما قرأنا عليه منهج السالكين رحمة الله عليه، فكان يعلمنا حتى بفعله رحمة الله عليه، فكان يعني إذا بين السجدتين إذا حنى قال الله أكبر ثم يسجد، إذا حنى ظهره للسجدة الثانية قال الله أكبر ثم يسجد. أما وهو جالس الله أكبر ثم يسجد هذه كالتي قبلها، أدخل واجبين في موضوع واحد. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يكبر حين يسجد، كل حين حين، ما قال إذا سجد، ما قال حين يرفع رأسه الله أكبر، وإذا أردنا أن يسجد قال الله أكبر ثم يسجد. نعم. ثم يكبر حين يرفع رأسه ثم يفعل ذلك في صلاته كلها. نعم كلها. نعم. ثم يفعل ذلك في صلاته كلها حتى يقضيها ويكبر حين يقوم من الثنتين بعد الجلوس، يعني إذا قام من التشهد الأول رفع يديه حين يقوم. هذا جاء في حديث أبي هريرة حديث ابن عمر

مسألة ذكرها الشيخ محمد بن عثيمين في شرح مسلم، في شرح صحيح مسلم، قال إذا قام الإمام مباشرة ولم يجلس للاستراحة متابعة الإمام واجبة، وجلس الاستراحة سنة. قال يتابع مباشرة الإمام فلا تختلفوا عليه. هذا ذكره رحمه الله في شرح صحيح مسلم. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مالك بن بحينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. يعني كان إذا كان وحدي كان هكذا يفعل، يفرج على بل قيل حتى إذا مرت الشاه الصغيرة من تحته مرت عدت، لأنه كان يبالغ عليه السلام. أما كان في الجماعة وكان ضيق لا يضيق الناس، لا يضيق الناس، إن كان إماما أو كان منفردا فإنه ليش يبالغ في ربع يديه ولا يضم اليدين. قالوا ضم اليدين خاص للنساء، خاص للنساء. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى عن أبي مسلمة سعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في نعليه؟ قال نعم. نعم، هذه الصلاة في النعلين، الصلاة في النعلين جائزة لا بأس بها حتى في المساجد، لكن قالوا الآن المساجد فيها فرش والنعل يأتي ربما يطل قاذورات وغير ذلك وقد يتسخ الفرش، فإذا كانت المساجد ليست يعني مفروشة رمل فلا بأس، أما كانت مفروشة كما الآن يقول لا لا لا يصلى فيها حتى لا يوسخ المسجد، ولا إذا صلى مثلا في بر أو في غابة أو ذلك يصلي في عليه ولا ينزعهما. نعم. أحسن الله إليه. قال رحمه الله تعالى عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبي العاص بن الربيع بن عبد الشمس، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. نعم، هذه الحركة في الصلاة، الحركة في الصلاة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول حركة مشروعة، حركة مشروعة وهي القليلة أو الكثيرة لحاجة، قليلة أو كثيرة لحاجة، هذه مشروعة لا بأس بها، كان يساوي الصف يتقدم يتأخر، النبي كان يفتح الباب لعائشة وهو يصلي، كان يحمل إمام أمامة، فهذه لحاجة. الثانية حركة غير مشروعة، حركة غير مشروعة وهي إن كانت قليلة لغير حاجة فهذه مكروهة، وإن كانت كثيرة متتابعة عرفا فهذه تبطل الصلاة. قال أهل العلم الحركة الكثيرة متتابعة عرفا لغير حاجة، أولا كثيرة، ثانيا متتابعة ثالثا لغير حاجة، قالوا تبطل الصلاة. مثلا ينظر في ساعته ويحرك الساعة ثم يصلي ثم يفتح الأزرة ثم يشكر ثم يمسك لحيته ثم يعني، فهذا قالوا حركة كثيرة لغير حاجة متتابع عرفا. فقد ذكر الحجاوي في زاد المستقنع إن كانت كثيرة متابعة لغير حاجة فإنها تبطل الصلاة، أما كانت قليلة لغير حاجة فلا بأس، لكن مكروهة، عفوا لكنها مكروهة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم الفعل هذا لحاجة لأنه أن وضعها بكت وهي صغيرة فاضطر عليه الصلاة والسلام إلى حملها. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بساط الكلب. نعم، هذا هو السبع، الكلب هو السبع، يعني ارفع الذراع ولا تجعلها نائمة على الأرض كما يفعل الكلب. قلنا نهينا عن مشابهة، كم حيوان ذكرنا مساء؟ خمس من حيوان. نعم.

أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أنام بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا سجد غمزني فقبضت رجلي، وإذا قام بسطتهما. قالت: والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح. نعم، هنا أنا كانت نائمة، قلنا إذا كانت معترضة نائمة أو جالسة ما يضر، الذي يضر هو المرور بين يدي المصلي، فرق بين النائم وبين المار. يعني قالت: سامحكم الله، شبهتمونا بالكلاب، لقد كنت أنام معترض أمام النبي عليه الصلاة والسلام، فقالوا الفرق بين النائم وبين المار. نعم، ايش قال بعد بقى؟ جامع خاص باب واحد. كم بقى الأذان؟ خلاص طيب، أجل نقرأ الأسئلة، أسئلة أخرى نقف عندنا بركة. وصلنا 100، الحمد لله. نعم، يعني الإمام، الناس اختلفوا، العبرة بما عليه الإمام. نعم نعم شيخ. أحسن الله إليك. السائل يقول: ما حكم الذين لا يقبضون أيديهم عند الصلاة كالإباض؟ يعني يقبضون، نعم، قبض اليدين سنة، ويضعهم على صدره أو أرفع قليلا، أما على عنقه وصلي ربك كن حر، قال أي إن حر يجعل يديك عند نحرك، لكن صلي على صدره. وهذا هو قول يعني عامة أهل العلم. وأما ما ينقل عن الإمام مالك، عن الإمام مالك أنه كان يعني ما يقبض، قال لا، ليس بالصحيح، إنما سئل كما في المدونة، سأله القاسم عن القبض أواجبه، قال لا، قال سنة، وقال نعم. والمالكية يرون إيش؟ عدم القبض، عدم القبض في الصلاة. ألف ابن عزوز المالكي وهو من طبقة الشوكاني كتاب سماه إتحاف الناسك، بإثبات أن قبض اليدين في الصلاة هو مذهب مالك، ذكر الأدلة من السنة، ثم إجماع الصحابة على قبض اليدين، ثم إجماع التابعين، ثم أتباع التابعين، ثم ذكر الأمة، قال وهو مذهب مالك، بل عقد ذكر حديثا في الموطأ، ومعلوم أنه كل ما في الموطأ يعمل به. من سنة المرسلين قال: قبض اليدين في الصلاة في الموطأ. نعم، اسم الكتاب، عفوا، ها اسم الكتاب؟ إتحاف الناسك، إتحاف الناسك، بإثبات أن قبض اليدين في الصلاة هو مذهب مالك. نعم، أحسن الله إليك. السائل يقول: كيف إذا أدرك المأموم الإمام في الركوع فهل يقضي هذه الركعة لأنه قد فاتته قراءة الفاتحة؟ أي نعم، هذا مذهب الإمام البخاري وعبد الرحمن المعلمي وقبله الشوكاني. نعم، يرون أن الركعة تدرك بالقراءة، لكن الذي عليه جماهير العلماء أنها تدرك إيش؟ بالركوع. من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا قول جمهور العلماء، أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة. أما من قال أنها تدرك بقراءة، استدلوا بما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن صلاة الصبح، وصلى في الناس عبد الرحمن بن عوف، وأدركهم وهم ركوع، وهم إيش؟ ركوع. قال: فلما سلموا قام يقضي. الآن إيش يقضي؟ هل يقضي معناه أن الركعة الأولى فاتت وجاء في الركعة الثانية، أو معناه أن إيش؟ أن الركعة وهو راكع ما حسبها وقام يأتي محلها ركعة أخرى؟ هذا قول البخاري والشوكاني والمعلم. أما جماهير العلماء قالوا هذا الحديث بين حيث أخرى، من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وهذا هو الصحيح. نعم، أحسن الله إليك. السائل يقول: ما حكم قول سمع الله لمن حمده للمأموم؟ لا، هي للإمام